هو الآن الباب في كتاب الشرك بين القديم والحديث عن مشارف الانتهاء فضل الرسالة الكلام على الأدلة الكونية التي تثبت قبح الشرك. طبعا إذا قلنا قبح الشرك باللزوم لأنه عندما تظهر هذه الآيات الكونية من سماء وأرض وشمس وقمر ونجوم تتلألأ وتزين السماء وهي رجوم للشياطين وأنهار وبحار وثمار يانعة وأن الله تعالى جعل الأرض مهدا، هذه المظاهر العظيمة من مظاهر ربوبية الله جل في علاه، تلزم أي إنسان أن يقف معظما إلى عظيم قدرة الله جل في علاه، فتلزمه بعد ذلك ألا يصرف العبادة لغير الله، فإن فعل فهذا قبح منه عظيم. فكأن الآيات الكونية تتكلم وتنطق وتقول بقبح من أشرك بالله جل في علاه. كيف وأن هذه الآيات قاهرة باهرة تثبت لك بأن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأن الذي يحيي ويميت وأن الذي إذا رجع قال له كن فيكون هو الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة، فكيف يصرف هذا لغيره؟ الحق أن نقول هناك آيات كثيرة جدا تثبت عظيم ربوبية الله جل في علاه. نسلم سردا عشان الأخ الذي يريد المشي إن شاء الله ننتهي منها سريعا. قال الله جل في علاه: وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا يبين الله جل في علاه قبح الشرك. هنا أولا صدر الباب لتنفير النفوس، صدر الباب بالشرك لتنفير النفوس. كيف وأن لهم أن يجعلوا للواحد الأحد القهار الجبار ولدا، وقالوا زورا وبهتانا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وهنا التنزيه والتسبيح لله جل في علاه سبحانه بل له ما في السماوات. هنا بدأ بالربوبية كأنه قال الحجة عليكم فيما تقرون به، كيف جعلتم ولدا وأنتم تقرون بأنه لا إعواز للولد ولا حاجة للولد وأنه القوي القهار وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يقول بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لهنا الآن بالمقارنة أيضا كما قال الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع. والإبداع هنا معناها الاختراع، الله تعالى أبدع في خلقه سبحانه وجل في علاه بديع السماوات والأرض، وهو أنه خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق سبحانه جل في علاه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكل هذا من مظاهر الربوبية، له ما في السماوات والأرض الملك هذا من لوازم الربوبية، قال بديع السماوات والأرض خلقهن على غير مثال سابق أيضا مظاهر الربوبية. الأمر الأخير في الكلام عن مظاهر الربوبية هم يقولون بكل ذلك أنه إذا أراد شيئا لا يحتاج لمعين ولا لظهير سبحانه جل في علاه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي قول الله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. إن في السماوات والأرض من الإيش؟ من مظاهر الربوبية. إيه هي مظاهر الربوبية في الأرض؟ أولا جعل الأرض مهدا لا تتعرج بالإنسان وتستطيع المشي، سواها لك جعل الأرض مهدا، وأيضا بأن الله جل في علاه جعل فيها الجبال الراسيات الشوامخ الشامخات، وهذه آيات تبين عظيم ربوبية الله جل في علاه. أيضا جعل فيها فجاجا سبلا وجعل فيها وشق فيها الأنهار والبحار وأينع فيها الثمار والأزهار، كل هذه دلالات واضحة جلية على عظيم ربوبية الله جل في علاه. إن في السماوات وأما في السماوات فترى في السماوات الشمس والقمر والنجوم والسحاب وأيضا السماء في نفسها بأنها آية من آيات الله جل في علاه، كما قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق أنها وفي وكل في فلك يسبحون، أنت ترى آية الله العظيمة في القمر وأنت تراه يبدأ هلالا ثم بعد ذلك ينتفخ حتى يصل أن يكون القمر مستديرا في الليالي البيض ثم بعد ذلك يكون محاقا إلى أن يختفي. كل هذه آيات لنعلم عدد السنين والحساب، وهذه الشمس المضيئة التي جعلها الله على بعد معين تطفئ هذه الأرض، هذه آية من آيات الله جل في علاه. ومن ذلك النجوم من أعجب خلق الله جل في علاه، تراها متناثرة متكاثرة في السماء زينة للسماء. الله تعالى جعل للنجوم أعمال ثلاث أو وظائف ثلاث، قال الله تعالى والصفات صفا والزجرات زجرة فالثلاث ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون على النار على ويقذفون من كل جهة. ذكر وظيفتين في هذه الآية على إيه؟ للنجوم. الأولى أنها زينة للسماء، والثانية حفظا من كل شيطان كما قال وجعلناها رجوما للشياطين، والثالثة أنها هداية للعالمين. وبالنجم هم يهتدون في سورة النحل، وبالنجم هم يهتدون. وترى السحاب كما قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يوقنون في سورة البقرة. فالغرض المقصود بأن هذه آيات عظيمة في السماوات وأيضا في الأرض. وأيضا من أهم عظيم ربوبية الله في السماء هو ممتاز أنه رفعها به بلا عمد. بعض العلماء قال لا هي مرفوعة بعمد من الآيات. كيف يعني أنها عمد لكننا وهذا خطأ، هذا خطأ مبين. الصحيح الراجح أنها بلا عمد، وهذا الأصل في الكلام أنك تراها وأن الله جعل خلقها بلا عمد. أيضا من ذلك قال وما يبث من دابة، يعني بيّن أن هذه الدواب من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبية الله جل في علاه. فقال وما يبث من دابة، فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. وهذا في سياق المن، في سياق الامتنان، يمتن الله على عباده أن ترى عظيم خلق الله تعالى في الخيل. والإبل جعلها آية أعظم الآيات. الإبل هذه من أعظم آيات الله جل في علاه. تراها أنها تعيش شهرا في الصحراء لا تحتاج شيء، تخزن الماء والطعام ولها حوافرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل لغة تلتقطها، تكلم عن الشاة قال هي لك أو لأخيك أو للذئب يعني التقطها، أما الجمل فلا، الجمل فلا. فهو من عظيم خلق الله. وأيضا من الآيات أن الجمل هو الذي تكلم والبقرة تكلمت أيضا. الجمل جاء للسلام يشتكي لما قال أين صاحب هذا الجمل، فجاء فقال إنك تدئبه وتجيعه، يعني تستعمله استعمالا قاسيا وأيضا لا تطعمه. اشتكى بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الله تعالى يقول أيضا ردا على هؤلاء الذين يشركون وقبح الشرك الذي هم فيه، قال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أفي الله شك؟ الجواب لا شك في الله جل في علاه جزما. لما دلل؟ قال أفي الله شك إيش؟ خاطئ بعيدا، انتم اصاله تقرون بربوبيه الله جل في علاه، ففحش ما وقعتم فيه بعد اقراركم بان الله تعالى هو الذي خلق هذا الخلق من غير مثال سابق، فكيف تحيدون عن الطريق المستقيم فيصرف كل واحد منكم العباده لغير الله جل في علاه؟ افي الله شك؟ انكار، هذا انكار عظيم على هؤلاء، لانهم يقرون بان الذي فطر السماوات والارض هو الله جل في علاه، ومع ذلك شكوا فيه. يعني أفي الله شك؟ طبعا لابد أن نفسرها بتفسيرات من التفسيرات. نعم بس إيش؟ أيوة ممتاز، هذه أول الإجابات. أفي الله شك يعني أفي وجود المقدر هنا، أفي وجود الله شك؟ خلاص لا، في الربوبية يعني هذه، لأنهم يقرون بالربوبية، أفي إلهية الله شك؟ وهذا الذي نريده، لأنه لا ترى أحدا ينكر إيه؟ ينكر لا أحد ينكر وجود الله، مجبول على ذلك، مجبول جبل على ذلك. قال إني خلقت عبادي إيش؟ حنفاء، يقرون بربوبية الله جل في علاه. مسح على ظهر آدم فأغرق الناس ما فقال فأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هم جبلوا على الإقرار بربوبية الله جل في علاه. يبقى إذن الحق في هذا التفسير، في ذلك لابد أن نقول أفي توحيد الله شك؟ أفي إلهية الله شك؟ طبعا أيضا من ذلك أفي وجود الله شك؟ قال فاطر السماوات، يبقى إذن لا شك. لما؟ لأنه الذي خلق ورزق فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يبقى دلائل الربوبية خلق السماوات والأرض، سخر الشمس والقمر، قالوا الله سخر الشمس والقمر، سخرهم. ولذلك التسخير تراه الآن، الشمس لا يمكن في يوم تقول غضبت على هؤلاء الناس لن أخرج، ولا القمر في ليلة يقول لا أريد تعبت أريد أن أرتاح، كل مسخر. لذلك قال الإمام ابن القيم الكون هذا خلق لك فلا تنشغل به، دعه مسخره الله تعالى وسخره لك فانشغل بما خلقت أنت. لو الشمس والقمر بحسبان. قال قال الله تعالى وليس أتم الخلق السماوات والأرض لقولنا الله وليس أتم الخلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنا يؤفكون. لما كيف لهم كيف لهم أن يشركوا بالله جل في علاه؟ كيف لا يوحد الله جل في علاه؟ وأيضا من الدلائل على ربو من الدلائل على قبح الشرك بعد الإقرار بالربوبية من الآيات الكونية هذا دليل واضح قاهر باهر على أنه لابد لزاما هو الذي يفرض بالعبادة ومن قبح ما فعلوا أنهم لم يفعلوا ذلك. قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء هذه مظاهر الربوبية وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه نزول المطر والغيث هذا من عظيم آلاء الله ومن عظيم مظاهر ربوبية الله جل في علاه. من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها هنا الآن الربوبية الأخرى هنا الآن لازم الربوبية الأخرى أنه أحيا الميتة يعني وإن كان الغيث سببا فإنها ما أحيا أحد إلا من إلا الله لا يحسبن أحد أن المطر هو الذي أحياه. طب ليش طب نعم ماش ما مخلوق لكن هو حقا به ينبت النبات ها لا إيش إيش الدليل على ذلك؟ هو سبب فين الدليل فين الدليل إنه هو سبب وقد يتخلف عن إيش عن نفسه. ممتاز الآية وحديث آخر أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لا بل أنت يا رب كما قال ابن أبي طالب كان يجيب في كل آية يقف عند كل آية يقول لا بل أنت يا رب السنة أتدرون ما السنة؟ قال السنة أن تمطروا ولا ينبت الأرض أهو ولذلك كان يدعو الله تعالى ألا تهلك أمتي بسنة بإيه بعامة سنة ليس السنة ألا تمطر كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمطر السماء تمطر ماء والأرض لا تنبت فأحيا به الأرض بعد موتها. الغرض المقصود أنها كما قلنا قد تمطر وقد ولا تنبت الأرض أيضا. ولذلك قال الله جل وعلا قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون يعني إيش لا يعقلون مجانين لو كانوا مجانين لكانت لهم الحجة على الله لكنهم في مذمة عظيمة من الآيات يبقى يعقلون فين السمع فين السمع يعقلون العقل الذي ينفعهم بإفراد الله بالعبادة يعقلون العقل الذي ينفعهم بإفراد الله بالعبادة. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف قال ابتدأها بتوحيد الإلهية وختمها بتوحيد الإلهية وجعل الرابط بينهما اللوازم توحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا إلهية الآن اعبدوا ربكم شوف ما قال اعبدوا إلهكم لأنه يجرهم من إيش من المختلف المتفق عليه أنتم تقرون بأنه الرب الخالق الرازق المدبر إذا اعبدوا هذا الرب فهو إله عندما تعبدوه مفهوم؟ اعبدوا ربكم وهو والأصل اعبدوا إلهكم لكن كما قلنا هو إلزام وإقامة حجة اعبدوا ربكم الذي وربكم مظاهر الربوبية خلق إحياء إماتة إعطاء منع قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأتى بكل مظاهر الربوبية في هذا البيت لكنه ختمها أيضا الآية لعلكم تتقون وهذا أيضا من العبودية. قال الله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب أقررتم بذلك بعدما أقررتم قلنا هذا الذي خلق المشرق والمغرب إله واحد اتخذوه إلها واحدا ولا تعددوا الآلهة لأنكم تقرون بالشطر الأول فوجوبا عليكم ولزاما أن تأتوا بالشطر الثاني وإلا قد أتيتم شركا قبحا. قال الله جل وعلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إلها واحدا سبحانه جل في علاه فاتخذه وكيلا هذه ربوبية وإلهية خليك مع الشاشة خليك جيب له سكر فين عم شيخنا سكر شيخ خلاص انت مش شايف الشاي وانا اقول فاتخذه اقول ان فاتخذه الاتخاذ الهية وكيلا باعتقاد لا يكون وكيلا الا باعتقاد يعتقد انه الذي يكفي وانه كافي وانه رازقه وانه مانحه قال وكفى بالله ايه وكيلا ولذلك قال الله جل وعلا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدور هل هن كشفات دوري أو أرادني برحمته هل هن من سكنات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل هو الذي يكفيني سبحانه لا في علاه. لكن ابتدأها بإيش؟ ابتدأها بأن رافع الضر هو الله وأن الذي إذا أصابك بشيء لن ينفع عنك إلا الله جل في علاه. أيضا من ذلك قال الله جل في علاه والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض بينهما ورب المشارق. وين في الآية مظاهر الربوبية؟ اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ايه؟ أمر لا شوف انت يعني بس جيد صراحة ما عندي إلا أن أمدحك. لكن الملائكة من عظيم خلق الله الصفات، فالصفات عز عظيم خلق الله في علاه سد الأفق. هذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. فابتدأ بالربوبية والصفات صفة فالزجاجة فالتالية ذكرى إن إلهكم لواحد. الذي خلق وظهرت عظائم ربوبيته هنا هو الذي يستحق أن يكون منفردا بالعبادة سبحانه وجل في علاه. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنوا؟ أم خلقوا من غير شيء؟ طبعا شيء هنا ابن عباس قال معناه إيه؟ أم خلقوا من غير خالق؟ لا يمكن، ده هو اسمهم مشتق من اسمه، هو مخلوق. إذن هناك من إيه؟ من خلقه. قال أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق. وهذه يستدل كما قلنا فيها ابن حزم وغير ابن حزم إن من أسماء الله إيه؟ شيء. هذا خطأ بين، هذا خبر عن الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم ارتقاء في الإيه؟ في المناظرة، ارتقاء في الإلزام. لما يقال أم خلقوا من غير شيء العقل يقول لا يمكن أن تلد شيئا إلا بموجد. هذه الكوب هنا تدل على من أوجدها، من أتى بها، من وضعها هنا. لو دخلت في السبورة وجدت كلمات إذا هناك من إيه؟ كتب. الخلق يدل على إيه؟ على من خلق. ولذلك العربي أفقه منا بكثير. العربي يقول إن الأثر لا يدل على المسير، وإن البعر لا يدل أجلكم الله، وإن البعر لا يدل على البعير. فقال فسماء ذاته أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير. أو كما قال يعني انظر هذه الآيات، آيات الربوبية تثبت لك أن هناك من أوجدها من خلقها. التنطيق العظيم لهذا الخلق لا يدل إلا على خالق. لذلك الله تعالى أتى أشوف المناظرة جاية أو إلزام الخاص أم خلقوا من غير شيء. قال ابن عباس أم خلقوا من غير خالق. العقلاء يتفقون يقولون ما من موجود إلا هناك من أوجده، يبقى لابد يكون خالق. إذا أنكروا الأولى يعني الأولى طبعا إذا أنكروها الحجة تقام عليهم، الجميع يقولون لا ليس هذا من العقل، هذا افتراء. لا، أسلم على يدي أبي حنيفة هؤلاء الملحدة عندما جاءوا له يسألونه كلاما عليه عن وجود الرب إلحادا. قال امهلوني، عقلي ذهب، إيش اللي فيه؟ فقال سفينة تأتي محملة بالبضائع فتأتي إلى المرسى فتفرغ هذه البضائع ثم تذهب وحدها وتأتي بضائع أخرى وتأتي. قالوا تذهب وتري وحدها، لا أحد، لا ربان، لا أحد يقودها. قال نعم، قال لا. قالوا لا، هذا جنون، لا يصح في الأذهان هذا، لابد أن هناك من يقودها. قال سفينة لم تقبله أن تسير وحدها، وهذا الكون بمراميه الشاسعة من شمس وقمر ونجوم وانسحاب وبحار وأنهار، يعني أنتم تقولون أنها تمشي وحدها؟ لا خالق لها، لا مبدع لها. فأسلموا. فأي موجود لابد هناك من إيش؟ من أوجده. فأم خلقوا من غير شيء؟ الإجابة لا، خلقوا من خلق. الارتقاء بقى في الإلزام أم هم الأولى لستم فيها، لا يوم لا تقرون عليها، فما بالكم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل في أحد يستطيع أنه يدعي أنه هو خالق نفسه؟ إلا القدرية السفهاء الذين قالوا خالق إيه؟ فعل نفسي، لكن الله هو الخالق. مفهوم؟ فأحد يستطيع أن يقول خلق نفسه. ثم إمعانا في إلزام الخصم قال أم خلقوا السماوات؟ هذا هو ما يستطيع يقول أنه خلق نفسه، أيقول ويزعم أنه خلق السماوات وإيه؟ جاءنا ربنا وقال أنا خلقت. اللي يعارض يأتينا بالإيه؟ بالدليل، ولا دليل. والله تعالى هو خالق الخلق سبحانه، لا إله إلا هو. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله تنزيها وعلوا لله جل وعلا، الله علوا كبيرا عن قول الظالمين، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا قبح الشرك، قبح الشرك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يسبني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، يقول لي ولد، أو قال يكذب ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد. فهذه هذه مسبة لله جل وعلا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هذا دليل التمانع، يمتنع أن يكون في الكون غير الله الواحد. لما؟ لأنه قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، أو رب الشمس يقول يمشي بالشمس ورب القمر يمشي بالقمر وتفسد الكون، لما لم يحدث علمنا لا للكون إلا الإله الواحد سبحانه وجل وعلا. من ذلك دليل العناية، قال الله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به، دليل العناية معناه أنه خلق الله الخلق يمسك، أن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا دليل العناية. إياك يسرعون في الدخول وستتعب جدا عند للخروج، إذا تثاءب المرء وترك وفغر فاه وترك نفسه كيعسيب النحل. صعب صعب الخروج صعب، لكن بقى ومش ولن يكون الخروج إلا بالاستمرار في مجالس العلم، لأنه لا يستطيع أن يسمع كل هذه القوارع، الجن يموت ما يستطيع، مجالس العلم قد تال بالنسبة لي بالنسبة له. وطبعا زيادة قراءة القرآن أيضا وقيام الليل. دليل عناية أن رجل خلق الكون وسخره لك واعتنى بك عناية عظيمة وجعل بديع الخلق في هذا الكون من أجلك. قال الله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا. قال وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يعني الله تعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض، الله جل وعلا جعل الأرض رواسي حتى لا تميد ولا تضطرب. وهذه الآية التي تمسك بها من قال أن الأرض إيش لا تدور، المدرسين في العلوم خطأهم فاحش، يقولون إيه الشمس، لا يقول الشمس ثابتة والأرض تدور، هذه النظريات العلمية التي عندهم. أي علم من هذا؟ يعني هذا مخالف مخالفة صريحة القول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، انتهى الأمر. نسلم يقول لأبي ذر أترى هذه الشمس تعلم أين تذهب؟ قال الله رسول الله قال تذهب تسجد تحت العرش. أما الأرض الله أعلم، الأرض طبعا يعني بعضهم يرى أن الأرض لا تدور، لأنه عندهم نظرية، يعني أولا من النظرية أن الأرض لا تدور، قالوا يبقى إذن شارع خوفه مسجد التوفيق سنجده عند إيه؟ عند مسجد الغمامة بعد شهر في المدينة، ويقولون الرجل الذي هنا يكون في المكان الفلاني، هذه نظرية يعني ينظر فيها. لكن أنا أتكلم على دليل الأثري، هم قالوا بقول الله جل وعلا قال وجعل فيها رواسي أن تميد بكم، يعني ألا تميد بكم، وتميد يعني إيه؟ يعني تضطرب. فقالوا الدوران فيه اضطراب، بس الذين قالوا بأنها لا، يعني لو العلم أثبت دورانها ليس فيها تم شيء، ويكون معنى الآية بألا تميد لكم، نقول دوران بلا اضطراب. يعني إذا قلتم أن الدوران لابد من اضطراب قلنا هناك دوران لا يستلزم اضطرابا، ويبقى المسألة على إيه؟ العلم موافق للقرآن. لكننا عندنا الوحي يطمئن قلبنا في هذا الباب، والمسألة أن الإنسان إذا نظر إلى آيات الله الكونية التي تبين عظيم وتدل على عظيم ربوبية الله جل وعلا تلزم الإنسان أن يستحي من ربه، فلا يصرف عبادة قط إلا لله جل وعلا. فويل للمشركين ثم ويل للمشركين ثم ويل للمشركين. اللهم اختمنا على اختم عملنا بالتوحيد، اللهم اختم عملنا بالتوحيد، واختم أعمارنا بالتوحيد. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، وتوفنا مسلمين، وأنقذنا من النار يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.